بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا استمرار حديثنا وشرحنا لكتاب الحافظ النووي رحمه الله من الأربعين النووية له من جمعه، ووقفنا عند الحديث الحادي عشر. قال رحمه الله، أو الثاني عشر، نعم، نعم، الثاني عشر، نعم نعم، الحديث الثاني عشر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ثبوت هذا الحديث، مر معنا في أول درس عن الأربعين على أن الحافظ رحمه الله النووي قد جمع جملة من الأحاديث المشتملة على أبواب شتى في الدين، سواء في الاعتقاد أو الزهد أو الآداب ونحو ذلك، وذكر رحمه الله أن كل حديث من هذه الأحاديث المذكورة قد كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء أو قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك كما تقدم بيانه. وذكر رحمه الله أنه التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. هذا ما ذكره رحمه الله، وسبق أن علقت على هذه المسألة وعن هذه الكلمة، وقلت: وغالب أحاديث الكتاب كما ذكر، إلا أن بعض أحاديثه ليست كذلك. فمن ذلك حديثنا هذا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي رحمه الله عقبه: حديث غريب. الكلام عن ثبوت هذا الحديث، لماذا أعتني به وأتكلم حول مسألة الثبوت وعدمها؟ وأكرر أقول: الكلام عن فقه الأحاديث فرع عن ثبوتها، فإن من المهم جدا أن نقف وقفة صدق عما ثبت عن الأحاديث هذه، فنثبت ما ثبت منها ونبين ضعف ما ضعف منها ديانة. أقول: أهل العلم في حول هذا الحديث لهم فيه قولان أو مسلكان. القول الأول الحكم عليه بالحسن، وبعضهم حسنه لذاته وبعضهم لغيره، ومن هؤلاء الإمام الحافظ النووي رحمه الله هنا كما قال حديث حسن فحكم عليه، وهو في مقدمته قال وأن تكون صحيحة ومعظمها من صحيحي البخاري. فهو هنا قد حكم بالحسن ولم يحكم عليه بالصحة، فيخرج قوله أن تكون صحيحة يعني في الغالب. وقوى رجال إسناده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قبله. والقول الثاني في الحديث أنه حديث معلول، وأن المحفوظ في الحديث أنه مرسل، فإن كبار أصحاب الزهري الإمام الزهري رحمه الله كمالك ويونس ومعمر ابن راشد وغيرهم قد رووه عن الإمام الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. هذا الحديث قد تكلم ورجح الحفاظ أنه مرسل لا مسند، ومن هؤلاء الأئمة الذين حكموا عليه بهذا الحكم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام يحيى بن معين، وكذا الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه، وكذا الحافظ الإمام الدارقطني رحم الله الجميع، وتبعهم على هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وجماعة من المحققين من أهل العلم. وهذا هو الصحيح، أن الحديث مرسل. وقد ذكر بعضهم أن في الباب يعني جاءت شواهد تشهد للحديث وحسنوه بناء على ذلك. أقول الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر رواية الإمام مالك المرسلة قال هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك مرسلة. مالك يرويه عن الزهري. قال وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني المسند أو المتصل أو الموصول. فهنا هذا الحديث قد أعل بتعارض الوصل والإرسال. وكل الشواهد المذكورة لتقوية الحديث التي ذكرها بعضهم واهية ومعلولة، والحق أن الاكتفاء بسرد تلك الأحاديث دون بيان عللها لتعلم حقيقة تلك الأحاديث هذا لا يحسن، ويخشى أن يكون يعني في مثل هذا تغرير بالقارئ أو بالسامع، فإن الأسانيد الواهية لو تعددت طرقها وجاءت من 1000 طريق لا تقوى، ولا يجوز للمرء أن يستشهد بأحاديث المتروكين والهلكة، وهذا من الخيانة للدين، فإن علم الحديث علم دقيق لا يقوم على التخليط والترقيع، بل يقوم على التنقية والتصفية، والنظر في مثل هذا. والعجب أن بعضهم قد جعل الحديث حسنا وقوى حديث أبي هريرة المعلول أحد رواته، قال بأنه قد ورد مرسلا من طريق علي بن حسين، فقوى الحديث المرسل الحديث المسند أو الحديث المرسل برواية أحدهما عن الآخر، وما علم أن هذه طريقة غير سديدة وليست بصحيحة، بل عقيمة وسقيمة وخطأ. فهذه الطرق المتعددة التي خرجت من مخرج واحد أهل العلم من أهل الدقة والنظر يرون أنها كلما تعددت مخارج الحديث أنه يعني أقول كلما تعددت نعم هذه الطرق ولكن المخرج واحد، يرون أن الحديث حديث واحد لكن اختلف الرواة فيه عن راويه، خاصة إذا كان هذا الراوي ممن يجمع حديثه وهو إمام مقدم كالإمام الزهري رحمه الله. فيتنبه إلى مثل هذا، ونخلص خلاصة إلى أن الحديث الذي بين أيدينا هو حديث معلول على الراجح، وهو مرسل كما قاله الأئمة، وهنا تنبيه. إذن قد يقول قائل هل لنا أن نفهم الحديث إذا ما كانت هذه درجته؟ أقول لا حرج في بيان معناه، خاصة وأن الحافظ النووي رحمه الله قد مال إلى القول بالتحسين، ولكن هذا الحديث أقول دلالته من حيث المعنى لم يتفرد بها، بل قد جاءت النصوص سواء في القرآن أو في السنة تدل على ما دل معناه عليه، وليس معنى هذا الكلام أن هذا يصح في تقوية الحديث، هذا قول باطل لا يصح، لكن نقول هذا المعنى قد جاء ما يدل على عليه، أو المعنى المراد من هذا الحديث قد جاءت نصوص أخرى صحيحة أو ثابتة تدل عليه وعليه، فنحن إذا ما تبنينا الشرح إنما نتبنى المعنى بناء على ما دلت عليه النصوص الأخرى، لا أن هذا الحديث قد صح أو حسن بتلك الطريقة، لا، هذه طريقة خاطئة وليست بسديدة. لكن أقول هذه المعاني أو المعنى العام الذي دل عليه الحديث قد جاءت به نصوص كثيرة، ولعلي إن شاء الله أستعرض بعضا منها. طيب، الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث، قد عد هذا الحديث بعض أهل العلم أنه من عمد الدين كما قاله أبو الحسن المعافي الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وقال بعضهم كالحافظ ابن أبي زيد المالكي أن هذا الحديث فيه جماع آداب الخير وأزمته، قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع يقول من أربعة أحاديث: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قوله عليه الصلاة والسلام موصيا مختصرا: لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله: هذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله، ويقول: وأقول بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله، لأنه لا يخلو عن فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فإن نظرنا لمنطوقه المصرح بالثاني كان نصفا، وبهذا الاعتبار دخلت من التبعيضية في قوله من حسن، إشارة إلى أن ترك ما لا يعني ليس هو الحسن كله، بل بعضه أي نصفه كما تقرر. وإن نظرنا لمفهومه أيضا كان كلا، فتأمل ذلك فإنه حسن بالغ، قال: وإن لم أرى من صرح به ولجمعه جميع الإسلام كما قررته مع وجازة لفظه كان من بدائع جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يصح نظيرها عن أحد قبله عليه الصلاة والسلام، قال: وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثالث في معنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، المرء معنى هذا أن المرأة إذا أسلم لله جل وعلا وحسن إسلامه اقتضى ذلك منه ترك ما لا يعنيه بالكلية من محرمات أو المشتبهات والمكروهات، بل وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. وأقول الشيء إما أن يعني الإنسان أو لا يعنيه، وعليه فهو إما أن يفعله، إما أن يفعله أو يتركه وعليه، تكون القسمة رباعية. أولا فعل ما يعني، ثانيا ترك ما لا يعني، ثالثا فعل ما لا يعني، رابعا ترك ما يعني. فالأول والثاني فعل ما يعني وترك ما لا يعني هما حسنان، والثالث والرابع أي فعل ما لا يعني وترك ما يعني هما قبيحان. فالحديث يدل على أن من حسن إسلام المرء من كمل إسلامه وحسن أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال أو الأفعال، وأن يقتصر على ما يعنيه من القول والفعل. ولفظ من حسن تفيد معنى دقيقا، وهو أن صور الأعمال فعلا أو تركا صورة الفعل لا عبرة بها إلا إذا اتصفت بالحسن، وذلك بأن توجد شروط مكملاتها، وهذا يعني فضلا أن يكون أن توجد شروط مصححاتها. وجعل ترك ما لا يعني من الحسن من المبالغة في الباب لما تقرر بيانه قبل، أن ذلك لا يحسن، أن الصور لا عبرة بها إلا إذا حسنت. وقوله يعنيه أي تتعلق عنايته به، فيكون مقصده ومطلوبه، والعناية بالشيء شدة الاهتمام به. ولهذا كما تقدم من أن المسلم الذي كمل إسلامه يجب عليه أن يشتغل فيما يعنيه، وأن يترك ما لا يعنيه من المحرمات والمشتبهات والمكروهات، بل وفضول المباحات، لأن هذا كله لا يعنيه إذا ما كمل إسلامه. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق بضرورة الحياة ومعاشه ويحصنه، دون ما في ذلك من تلذذ أو استكثار فإذا ما طبق العبد ما تقدم فإنه يقارب ملامسة أو يكون من أهل الإحسان. والإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم معنا سابقا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي قوله وترك ما لا يعنيه أن العبد لا بد أن يحكم الشرع في الترك، لا يعني ذلك ترك ما لا عناية له ولا إرادة له به بحكم الهوى أو طلب النفس، لا، لا بد أن يحكم الترك حكم الشرع. ولهذا جعل حسن الإسلام ترك ما لا يعني. فمن حكم الإسلام والشرع في نفسه قد اشتغل بمصالحه الأخروية التي تعود عليه بالنفع في الأولى والآخرة، كما قلت سابقا أن الإسلام الحق الكامل هو على ما تقدم من فعل الواجبات وترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات، فإذا فعل فإنه قد بلغ درجة الإحسان. الوجه الرابع هل هناك نصوص تدل على هذا المعنى المذكور في هذا الحديث؟ نقول نعم، وهي كثيرة جدا، منها ما تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومنها أيضا قوله جل وعلا في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا قوله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا منبه إلى أن المراد بالترك هنا في غالب أن أعظم ما يراد تركه من العبد في هذا المقام هو حفظ اللسان من اللغو في الكلام، كما تقدم من ذكر جملة من الأدلة من الكتاب والسنة. وأزيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام، نعم لما سألوه عن الحسنات والسيئات هل يؤاخذون بها، قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء بعمله في الجاهلية ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كما خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. إذن الأحاديث والأدلة من نصوص الشرع كثيرة في هذا المقام من أن العبد يجب أن يشتغل بما ينفعه ويعنيه وأن يترك ما لا يعنيه، وهذا أمر من مقاصد الشريعة في أن العبد أن يشتغل بما ينفعه وأن يحرص على ما يقربه من ربه ومولاه جل وعلا. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وهو كما قال رحمه الله فإن العبد منا يجد كثيرا من الناس لا يعد ما يتكلم به من العمل، يظن أنه ليس بعمل وهو عمل، فيجازف في الكلام ولا يتحرى ولا يصدق. وهؤلاء قد غاب عنهم الحديث الثابت الصحيح، في حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أؤاخذ بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله في كلمة عظيمة مختصرة قال من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، حرم الصدق. وقال معروف رحمه الله كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. قال الحسن إن من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. ولهذا نجد أن الأئمة رحمهم الله كثيرا ما كانوا يولون هذا الأمر الاهتمام البالغ من أن العبد يعتني فيما يعنيه ويشتغل بما يفيده في الأولى والآخرة. فالطريق طويلة وشاقة والعمر قصير، ولا يدري العبد متى تأتيه المنية، فالعبد إذا ما ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله كما تقدم من الواجبات وترك المحرمات إلى غير ذلك مما تقدم بيانه، فإنه قد كمل وحسن إسلامه ومن حسن إسلامه جاءت الأحاديث الدالة أنها حسناته تضاعف وتكفر عنه سيئاته، ومنها ما تقدم من حديث مسلم وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ومما جاء عن السلف رضي الله عنهم في هذا الباب، أعني لزوم السكوت والصمت إلا في الحق وبيانه، ما أخرجه ابن البنا الحافظ في رسالته المغنية في السكوت ولزوم البيوت بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. ولا يخفى على أحد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. وقال قائلهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. ومن المعلوم أن الصمت حكمة وقليل فاعله، فالعبد يجب أن يحرص كل الحرص على اغتنام الوقت فيما ينفع والإعراض عما لا ينفع، وأن يشتغل في أمره وخاصته فيصلح من أمره، وجاء عن بعضهم أنه قال: هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال. وأسند أيضا ابن البنا رحمه الله في رسالة مذكورة آنفا أن أعرابيا قال: طلبت الراحة لنفسي فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. ولهذا نجد أن الأئمة رحمهم الله قد عنوا بذلك كثيرا كما تقدم، ولهم عبارات في الباب عظيمة، بل وألفوا في ذلك المؤلفات، ومنها كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وكتاب ابن البنا هذا المذكور آنفا الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت ونحو ذلك. فالعبد يجب أن يعرف ما يصلح نفسه وينجيها وينقيها عند الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في كلام له في مواطن عدة، من كتابه العظيم الفوائد، قال في حكم ساقها رحمه الله متفرقة، قال: من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. وقال اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. أقول وإن من طول الأمل أن يشتغل العبد فيما لا يعنيه، أن يشتغل العبد فيما لا يعنيه. وقال رحمه الله في كلام له في غاية من النفاسة والجودة في العبد كيف يصلح حاله، فقال رحمه الله هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل القلب. وأن تمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. إذن قال فما مضى تصلحه بالتوبة على ما تقدم منهم البيان رحمه الله. والتوبة ما هي؟ التوبة قال بالندم والاستغفار، وأن تمتنع فيما يستقبل من الذنوب، والامتناع ترك وراحة مع نية وعزم جازم على الترك والندم. قال فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع وهو العزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين يعني الحاضر، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه، حفظ الوقت يعني، قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. قال وفي هذا تفاوت الناس، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى جنة وإما إلى نار، فإن اتخذت إليه سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله ومخالفة الهوى لأجله. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فالعبد الحصيف يسارع ويسرع في إصلاح ما تقدم ما سبق أو ما مضى، ويعزم عزما أكيدا جازما مستعينا بالله جل وعلا، يدعوه في الخلوات والجلوات، في أجواف الليل، بأن يعينه على الاستقامة والهداية، وأن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يشغله فيما يعنيه وينفعه في الأولى والآخرة، ويستغفر عما مضى ويتوب ويندم، ويحفظ الوقت الذي هو فيه، ويجاهد نفسه على حفظه. ولهذا قال بعض السلف: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. عجبا كيف يكون ذلك؟ بينه أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الوابل، والخلاصة فيما ذكر أن العبد إذا ما أذنب ذنبا ثم أناب واستغفر وتاب إلى ربه تجده دائما يستحضر هذا الذنب ويكثر من الاستغفار، فلا يزال هذا الذنب نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من الله جل وعلا، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب. فيكون هذا الذنب أنفع له من طاعات كثيرة. لما ترتب عليه من هذه الأمور من الخشية والخوف وكثرة الدعاء والاستغفار والقرب من الله وفعل الطاعات. قال: فإن هذا يكون به سعادة العبد وفلاحه، فيكون ذلك الذنب سببا لدخوله الجنة، لأنه قد استكثر وأكثر من الطاعات. الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. والعبد قد يفعل الحسنة فتكون سببا والعياذ بالله في دخوله النار. قيل: كيف ذلك؟ أن الحسنة إذا ما عملها لا يزال يمن بها على الله ويتكبر بها ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: قد فعلت وفعلت، فيورثه ذلك العجب والكبر، والعجب يهدم المحاسن كلها والفخر والاستطالة، ويكون في ذلك السبب والهلاك، سبب الهلاك والعياذ بالله. إذن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. والله جل وعلا قد ذكر في صفاتهم، في صفات المتقين الذين يتزودون بالطاعات ويستكثرون منها ولا يرونها شيئا، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الأسوة، عندما كان يقوم وتتفطر قدماه تقول له عائشة: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان سيد الشاكرين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين، وهكذا كان صحبه رضي الله عنهم في حفظ الوقت. لكن ها هنا نقطة مهمة: هل معنى هذا أن بيان الحق للخلق وبيان السنة للناس والحث عليها والرد على الباطل وأهله ممن استجمع الآلية والأهلية، هل هذا اشتغال فيما لا يعني؟ نقول: لا، من استجمع الآلية والأهلية وتكلم بعلم وعدل فإن هذا من أعظم القربات وأفضل الطاعات عند الله جل وعز. وهذا من الاشتغال فيما يعنيه العبد. قيل ليحيى بن سعيد رحمه الله الإمام: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الناس كلهم خصومك يوم القيامة؟ لأنه كان يتكلم فيهم جرحا، نعم، ومحذرا ومبينا. قال: لأن يكون هؤلاء الناس كلهم خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن نتزن وأن نتوازن وأن نفهم الأحاديث والنصوص فهما صحيحا حتى لا يلتبس علينا الباطل بالحق والحق بالباطل فيعمى، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.